صلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ولكن ليس للخطيب يامر المامومين يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احداث في الدين ما ليس منه. نعم، لان سرا ايضا.